Amen. وإن ضربنا إن

Vamos, vamos, vamos.

حضرة النبي. والذين مولاي من أين الحلويات؟ من يا كريما انت بتفكر الراجل برضه هنعمل تجديد عندك في الطريق شوف عدو طول لسه بدر لسه وصل الراجل فكره ساعتين كمان هيك مش خالص انت بتفكر Thank you. اهدنا الصراط المستقيم. لذا قضية ذات الحاج عادل الحمطاوي المهم الحكيمة أيها السيدة الله